إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، وهو أحد الكتب التي يتضمنها ربع المهلكات، بعدما انتهينا في الدرس الماضي من كتاب آفات اللسان. نشرع اليوم إن شاء الله في ذكر كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. ويبدأ أولا بالكلام عن الغضب، والكلام عن حقيقته ومعناه، وعن أسبابه وعن أقسامه، وعن وسائل علاجه وعن آثاره، ويتكلم كذلك عن فضل العفو والصفح وعن الحلم، ثم يعقب ذلك بباب عن الحقد والحسد، لأنه من ناتج من نواتج الغضب كما سيتبين لنا. أول وقفة، لماذا يعد صاحب الكتاب الغضب من المهلكات؟ الغضب أنواع وأقسام، والغالب عليه أنه يكون من المهلكات، ويستثنى منه الغضب المشروع وغضب الطاعة، وهو الغضب لله عز وجل والانتهاك محارمه، والغضب المباح هو غضب الإنسان إذا يعني تم التعدي عليه في شيء من مال أو نفس أو غير ذلك، فإن هذا أمر مباح الغضب فيه. لكن ما الذي يتبعه؟ هو ده المقصد. وهناك الغضب المشروع وغضب الطاعة كما قلت لكم، كغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تنتهك محارم الله عز وجل، والغضب الذي يحمل على جهاد الكفار ويحمل على إنكار المنكرات وغير ذلك. يبقى لازم ناخد هنا أول فائدة، إن كثير من الغضب يصنف تحت باب الإيه؟ المهلكات. يبقى الغضب الأصل فيه هو مهلك، إلا ما استثني من غضب الطاعة أو المشروع. لو أنت تفكرت كده، السبب الرئيسي اللي بيجعل الإنسان يعق والديه، يعق والده أو والدته أو كليهما، بيكون سببه إيه؟ الغضب، الغضب الغير منضبط شرعا، اللي بيخلي ولد أو بنت يتطاول على والده أو والدته، الغضب. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، هتجد المحرك الأساسي ليه والسبب الرئيسي فيه الغضب. لو نظرنا في عامة مشكلات البيوت، المشاكل الزوجية بين الرجل والمرأة، وعامة حوادث الطلاق، هيكون السبب الرئيسي والبطل الرئيسي فيها إيه؟ الغضب. حتى إن ابن القيم رحمه الله صنف رسالة أسماها بإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. يعني طلاق الغضبان ده لوحده قسم كده، لكثرة ما يترتب على الغضب من الطلاق وتهديم البيوت. كثير من المشكلات التي تحدث ويترتب عليها ان المرأة تختلع، او المرأة تطلب الطلاق، او المرأة تفارق بيت زوجها او غير ذلك، سببها الرئيسي الغضب. احد اهم اسباب القتل وإراقة الدماء وسفك الدماء الغضب، وإراقة الدماء وسفك الدماء بغير حق كبيرة من الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الغضب كذلك يكون سبب لفري الأعراض وقذف المحصنات وإفشاء الأسرار. طب ايه اللي بيخليه كده؟ غضبان من واحد فيفشي سره وينتهك حرماته لإرادة الانتقام، فيتورط بذلك في جملة من الكبائر. كذلك الغضب الشديد سبب للأمراض العضوية. الإنسان كثير الغضب الذي لا ينفك عن حالة غليان القلب بهذه الطريقة يكون عرضة لأمراض زي ضغط الدم المرتفع وأمراض السكر وغيرها من الأمراض المنتشرة. يبقى احنا محتاجين نهتم جدا بالباب ده ونضبطه، نضبط هذا الباب، باب الغضب. متى يغضب الإنسان ويحمد له الغضب؟ ومتى ينبغي عليه أن يتحلم ويعفو ويصفح؟ نقرأ أولا، نقف قبل أن ندخل في الباب مع بعض التعريفات المهمة. الغضب في اللغة هو نقيض الرضا، وأصل هذه المادة الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على الشدة والقوة، فإن الغضبة هي الصخرة الصلبة الشديدة، ولذلك اشتق منها الغضب لأنه شدة السخط. وقال ابن عرفة: الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم، ومنه المحمود والمذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق. وأما غضب الله تعالى فهو من صفات الأفعال لله. فعلا من صفات الله عز وجل أنه يغضب سبحانه وتعالى، وردت في آيات كثيرة ووردت في أحاديث، وسيأتي معنا. الغضب في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء وفقهاء القلوب يعني، واصطلاح علماء السلوك، يقول الجرجاني: الغضب تغير يحصل عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر. وقال الغزالي رحمه الله، ابن الغزالي أبو حامد: الغضب هو غليان دم القلب بطلب الانتقام، غليان دم القلب بطلب الانتقام. سبحان الله، الغزالي رحمه الله أبو حامد ده كان من العباقرة والأفزاز. انت فعلا لما تقرأ في تعريفاته ديت، شو بقى، هو أبو حامد ميت سنة 505 تقريبا، يعني بقى له بتاع زي 950 سنة، وشو بقى فعلا، وهو الإنسان لما يغضب ويستشعر بقى التعريفات ديت، وإن فعلا هو غليان دم القلب إرادة الانتقام، ويعرف بقى إزاي يتعامل، وعنده توصيف بارع لهذه الأمراض وكيفية علاجها. وذكر الغزالي رحمه الله أن الناس يتفاوتون في قوة الغضب على درجات ثلاث، وهي التفريط والإفراط والاعتدال، وده هيجي معنا في الكتاب. في كلام مهم للإمام الغزالي محتاجين نقرأه، ويتكلم عن الغضب فيقول: ومهما اشتدت نار الغضب وقوي اضطرامها، يعني اشتعالها، أعمت صاحبها وأصمته، يعني خلته أعمى بيشوفش وأصم لا يسمع، أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، فإذا وعظ لم يسمع بل زاده ذلك غضبا، وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر، إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب، فإن معدن الفكر الدماغ، معدن الفكر يعني ينبوع وأصل الفكر الدماغ، ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ، يستولي على معادن الفكر، بيعطل التفكير، سينفكرش كويس، فكرش صح، بيعرفش ياخد قرار مظبوط، وربما يتعدى إلى معادن الحس، يوصل لبقى مصادر ومراكز الإحساس، فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود عليه الدنيا بأسرها، ويكون دماغه، اسمع بقى المثال ده لأنه مثال بديع جدا ورائع، وكل واحد فينا لما يجي يغضب يا ريت يتخيل المثال ده. بيقول: ويكون دماغه، رأسه بنقول كده، على مثال كهف اضطرمت فيه نار، اشتعلت فيه نار، فاسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان جوانبه، وكان فيه سراج ضعيف مصدر للضوء بس ضعيف، فانمحى أو انطفأ نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفائه لا من داخل ولا من خارج، بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. وربما تقوى نار الغضب فتفني الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا، كما تقوى النار في الكهف فينشق وتنهد أعاليه على أسفله، وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القوة الممسكة الجامعة لأجزائه. فهكذا حال القلب عند الغضب. وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر، يعني سفينة والريح هيجة جدا وهي في وسط البحر وعمالة تضطرب يمين وشمال، أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا، إذ في السفينة من يحتال لتسكينها وتدبيرها وينظر لها ويسوسها، وأما القلب فهو صاحب السفينة، القلب ده ملك البدن وهو نفسه اللي مضطرب، وقد سقطت حيلته إذ أعماه الغضب وأصمه. ومن آثار هذا الغضب في الظاهر، يطلع بقى الغضب، شوف الوصف البديع، تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق، تفتف وتحمر الأحداق، الأحداق جمع الحدقة العينين، وتنقلب المناخر يعني تتسع فتحة ما أنفه، وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن، وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا. فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره في الجسد. وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه قائله عند فتور الغضب، وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ. وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكن من غير مبالاة، فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشفي رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوب نفسه، شق هدومه ويلطم نفسه، يلطم على وجهه، وقد يضرب بيده على الأرض ويعدو عدو الواله السكران، يجري في الشارع لوحده كده، والمدهوش المتحير، وربما يسقط سريعا لا يطيق العدوى والنهوض بسبب شدة الغضب ويعتريه مثل الغشية، وربما يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة مثلا على الأرض كسر الطبق، وقد يكسر المائدة إذا غضب عليها، ويتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة والجمادات ويخاطبها ويقول إلى متى منك هذا يا كيت وكيت، يبتدي إيه يوصل لحالة بقى عمال يشتم في العربية ويشتم في الإيه في التليفون ويشتم في الحاجة اللي حوالين منه، ده كأنه يخاطب عاقلا، حتى ربما رفس دابته فيرفس الدابة ويقابلها بذلك، حتى ربما رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك. وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد، انت حال قلبك ايه قدام اللي انت غضبان عليه، الحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة بالمساءات والحزن بالسرور. يعني لو حصلت له مصيبة تشمت فيه، ولو حصل له سرور تحزن أنت. والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح، فهذه ثمرة الغضب المفرط. وأما ثمرة الحمية الضعيفة، يجيب بقى إيه كلام عن العكس دلوقتي. بس هو في نقطة مهمة عايزين نقرأها، الكلام الغزالي برضو بيقول إيه اللي يخلي واحد يوصل للحالة دي. بيقول في سببين رئيسيين. سبب منهم إن يكون الإنسان جبلته غضوب، أصل طبيعة خلقته فيه سرعة غضب، ودي بيسميها الأسباب الغريزية. يقول فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب، حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان. يبقى هو طبيعته كده جبلة بيسرع إليه الغضب. وبعد كده هيجي يجاوب لنا على السؤال، طب الإنسان اللي جبلته بيسرع إليه الغضب ده ممكن يتعالج؟ قال طبعا ممكن يتعالج، وأي خلق يقبل التقويم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم، ده نص في مسألتنا على فكرة، الحلم اللي هو ضد الغضب، إنما الحلم بالتحلم. وقال الله عز وجل وليعفو وليصفح، والعفو والصفح ده ضد أيضا الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وده برضو نص في المسألة. ده كذا. بقول في حاجة تانية بقى مهمة، الأسباب الاعتيادية. يعني إيه الأسباب الاعتيادية؟ إنه يكتسب صفة الغضب نتيجة العادات الخاطئة في المجتمع اللي هو بيعيش فيه. يقول فهو يخالط قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب، ويسمون ذلك شجاعة ورجولية، فيقول الواحد منهم أنا الذي لا أصبر على المكر والمحال ولا أحتمل من أحد أمرا. بص بقى، أنا اللي بيقول لي كلمة الصبح وأنا في الشغل بديله فوش على طول، ويقول الكلام ده على جهة الإيه؟ على جهة الانتشاء كده. قوله على فكرة أنت تعرفش العيلة بتاعتنا، واحد قالها لي مرة، الله قال لي يا دكتور إحنا دافعين دي مرتين وأنا دخلت السجن في شروع في أكل، ده إحنا ناس تقال. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس مجرمين، ما أنتش تقال يعني. أنت وبيتكلم معايا بنوع من الإيه يعني، هو بيتبدح بمثل هذا يعني. وانت اعتبر بقى حال بعض الناس زي اللي بيكسر فيهم القتل زي جنوب مصر مثلا وغيرها، اللي هناك يتعاملوا كده، لكن بعض المتدينين بيعاني من نظام الثأر في الصعيد. ما دي واحد قتل، اللي هناك عرف الثأر عندهم انك تقتل واحد من العيلة دي ايا كان. طب واحد متدين يقول لك مستحيل حاجة تحصل، وحتى لو انا عرفت القاتل نفسه مش هينفع انا اخد حقي بايدي كده، هتبقى غابة. ايه اللي يحصل بقى معاه؟ يتعاملوا مع المتدين ده ازاي اللي رفض يقتل عدوه ده او الراجل اللي قتل منه ده؟ يخرجوه من الاسرة، يطلع برا العيلة وطلعوا برا البلد، ولو ليه ارض وميراث ما ياخدهاش. اه والله تعاملوا معاه كده، بيقولوا تستحقش اصلا، وانت بتاخد طرنة عشان تاخدها بتورث. فشوف بقى المعاناة في حاجات زي كده. وبعض البلاد المختلفة بقى في اماكن مختلفة هتجد فيها نفس هذا الداء. اصل البلد الفلانية دوت كلهم معهم سلاح وبيحصل هناك مجازر كأنها بقت مدعاه ومباهاه. فلان ده بيضرب، فلان ده بيشتم اي حد، فلان ده بيتخانق مع اي حد. ده هو معنى كلام دي الاسباب الاعتيادية، ان يخالط قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب، ويسمون ذلك شجاعة ورجولية، فيقول الواحد منهم أنا الذي لا أصبر على المكر والمحال ولا أحتمل من أحد أمرا. الغزالي بيقول بقى ومعناه، تعرف معنى أنت بتقوله ده إيه؟ لا عقل فيك ولا حلم. يعني أنت معنى الكلام أنت بتقوله ده إن أنت لا عندك عقل ولا عندك حلم. ثم يذكره في معرض الفخر بجهله، فمن سمعه رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم، فيقوى به الغضب يبقى انتبه لهذا المعنى، لان دي من الحاجات اللي ممكن تتسرب لينا الان، الحاجات دي تتسرب لنا بالتسامي كده والايه والانتشار والمحاكاه، سواء بقى عن طريق موقع التواصل الاجتماعي او عن طريق او البيئات اللي بنختلط فيها زي بيئه العمل او الاسر او غير ذلك. ورد في ورد الغضب في عده ايات، كقول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وقول الله عز وجل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وكذلك آيات التي يخبر الله عز وجل أن حل فيها الغضب على الكفار والمنافقين، كقوله عز وجل قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها، وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وكذلك وردت أحاديث كثيرة وآثار تحدث عن الغضب وتحذر منه، وسيأتي ذكرها في تضاعيف الباب. طيب نرجع لكلام المصنف رحمه الله، يقول اعلم ان الغضب شعلة من النار، ده كده احنا مختصر نهج القصدين عشان اللي عايز يتابع معنا بقى. اعلم ان الغضب شعلة من النار، وان الانسان ينزع فيه عند الغضب عرق الى الشيطان اللعين. لما الانسان يغضب يبتدي يطلع منه كده طرف ويرجع إلى صفة من صفات الشيطان اللعين، ينزع العرق يعني يرجع إلى صفة من صفات الإيه؟ الشيطان اللعين، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والغضب من النار، الغضب من النار كما ورد في بعض الحديث، فاللي يستبد به الغضب ينزع به عرق إلى الشيطان. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني قال لا تغضب. واحد واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له وصيني، دي وصية، قال لا تغضب. الحديث ده في البخاري. قال له طب وصيني ثاني، قال له لا تغضب. قال له طب وصيني ثالث، قال له لا تغضب. هو مركز معاه في ايه؟ لا تغضب. فردد عليه مرارا قال لا تغضب. وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ونعوذ بالله من غضبه، نعوذ برضاك من سخطك، قال لا تغضب. ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال لا تغضب. حديث إسناده حسن. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل مع الصحابة كده سلسلة تصحيح مفاهيم، سلسلة تصحيح مفاهيم. مثلا ما تعدون المفلس، أو من المفلس فيكم، مين اللي عندكم اللي بتقول عليه مفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش لا دينار ولا درهم ولا حاجة، اللي عنده أراضي ولا عنده أموال يعني. قال لا، المفلس مش ده، ده المفلس ده اللي صلى وصام وأتى بحسنات فجعل يشتم هذا ويضرب هذا ويسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته. يبقى شفت ايه دي سلسلة تصحيح مفاهيم. فمن ضمن تصحيح المفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين تعدوه الشديد اللي هو القوي، مين الشخص القوي عندكم؟ طبيعي أن الشخص القوي ده اللي إذا دخل في مغالبة أو مصارعة يصرع من أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعدلهم المفهوم يقولهم لا، ليس الشديد بالسرعة. الإنسان القوي اللي يوصف بالقوة مش اللي هو كمال أجسام ده واللي هو بيوقع الناس ويصرعهم، لا، أمال مين؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشخص القوي. وعن عكرمة رحمه الله، عكرمة من المفسرين المعتبرين، في قوله تعالى وسيدا وحصورا، قال السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. ودي أيضا مروية من أثر آخر عن حذيفة رضي الله عنه، ليوكلت الفتنة، تقول الفتنة وكلت بثلاث. الفتنة متعلقة بثلاثة: الحاد النحرير الذي لا يقوم له شيء إلا قطعه بالسيف، الشخص بقى النحرير اللي هو اللي فيه حدة وفي نفس الوقت فيه شدة في استعمال السيف، والخطيب الذي يدعو له، الخطيب اللي يدعو للفتن، ربنا رزقه ملكة البيان والبلاغة ويقدر بقى يقول نسر وشعر ويهيج المشاعر، والسيد المطاع، الشخص السيد اللي ليه ناس بتسمع كلامه وتصدر عن رأيه ويأتمر بأمره، سواء كان عالم كبير أو كان قائد أو كان كبير قبيلة أو غير ذلك. بيقول بقى أما الأول والثاني فتبلو، أما الأول والثاني فتكبهم على وجوههم، ما بيثبتوش في الفتنة. الخطيب المفوه اللي لسانه تسابقه دايما من غير ما يفكر واللي دايما بيشتغل على المشاعر والعواطف ده بيهلك في الفتنة، والحد النحرير الذي لا يقوم له شيء إلا قطعه بالسيف بيهلك في الفتنة. مين بقى الثالث؟ السيد. قال وأما الثالث والسيد فتبلوه، الفتنة تيجي تختبره بقى فتخرج ما عنده، هل فعلا يستحق أن يكون سيدا كما قال الذي يملك نفسه عند الغضب أم لا. ولذلك انتوا عارفين كنية العجلة ايه؟ عجلة اللي هي الطيش والتسرع والحاجات دي، ودي برضو من نواتج الغضب. تسمى ايه العجلة عند العرب؟ كنيتها ايه؟ ام الايه؟ ام الندامات، بتجمع الندم كله، العجلة والطيش ده يجمع الايه؟ الندم كله، ام الندامات كله، ام الندامة كله، ربنا يعافينا واياكم. يقول وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا، قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب، فرد الغضب بالكظم. لما يجي لك غضب رده بأنك إيه؟ تسيطر عليه، تكظمه، وسكنه بالتؤدة، سكن الغضب بالتمهل والتروي وترك العجلة والطيش، وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. الجبار الذي يقتل بغير حق، والعنيد المعاند. يقول وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة، وإياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. صدقك وهو كذوب، الشيطان يعظ، الشيطان عمال يعظه بقى، صدقك وهو كذوب. انتبه للأثر ده، طبعا هو أثر مروي من غير إسناد منقول عن ابن الغزالي رحمه الله، لكن المعنى نتفكر فيه كده. إياك والحدة فإني ألعب بالرجل الحديد، الحاد يعني، كما يلعب الصبيان بالكرة. شوف الإنسان بقى يبقى في إيد الشيطان زي الكرة كده. وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة. لا تضطر الظروف أن يتعامل مع النساء يكون حذرا جدا ولا يرفع الحواجز بينه وبين المرأة. أول حاجز غض البصر. لو دعتك الحاجة أن تتعامل مع امرأة يبقى تتعامل معها وأنت غض لبصرك، ده حاجز. تاني حاجز عدم رفع التكليف بينك وبين المرأة، ما تدهش باسمها، ما تمزحهاش، ما تهزرش معها، لا يا أستاذة فلانة، يا دكتورة فلانة، حضرتك، من فضلك. حواجز التكليف دي مهمة جدا. ثالث حاجز هو الاقتصار على موضع الحاجة وقدرها. انت عايز منها ايه او هي عايزة منك ايه، على القد الموضع ده بالضبط، فلا للتوسع في الكلام ولا للاسترسال ولا للمزاح ولا لبس الشكوى. واصلا بترتاح معايا في الكلام ليه يا اخويا؟ ترتاح معاك في الكلام ليه؟ بتاع ايه طيب بترتاح معاك في الكلام؟ لا مالكش دعوه بيها، سيبها ما ترتاحش خالص. انت بتتكلم معاها في قدر الحاجه بالضبط. تخيل بقى لو يحصل التعامل بين الرجال والنساء بالطريقه دي، غض بصر، عدم رفع لحواجز الكلفه، ثالث حاجه الاقتصار على موضع الحاجه، كنا نتجنب كتير جدا من الشرور والمفاسد اللي وجدت في المجتمع، ونسأل الله السلامه والعافيه. واياك والشح، الشح ده اسوأ البخل. فاني افسد على الشحيح الدنيا والاخره، عايش في الدنيا حارب نفسه من كل متع الدنيا ويحوش ويضيع حق ربنا من النفقه الواجبه عليه ومن الصدقه وغير ذلك، فبالتالي ضاعت عليه دنيته وضاعت عليه اخرته، ونسأل الله السلامه. وكان يقال اتقوا الغضب فانه يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل. لو انت جبت الصبار المر ده وحطيته على العسل هتبوظه. الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبار العسل. والغضب عدو العقل، وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه، من دونه، واستشعر القدرة عليه. دي مهمة جدا. إمتى الإنسان وشه بيحمر وعروقه بتنتفخ؟ لما يقع الغضب منه على زوجته أو على ابنه أو على واحد عنده في الشغل أو حد هو يقدر إن هو يتشفى منه. طب لو العكس، فإن كان الغضب صدر ممن فوقه يحصل إيه؟ يصفرش، صح. وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فصار حزنا ولذلك يصفر اللون. وإن كان الغضب من نظير يشك فيه هل ينفع ينتقم منه ولا لا، تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. فلا يحمد الإفراط فيها، يعني في قوة الغضب، لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم. الإنسان اللي يبقى بارد كده ما عندوش أي نخوة ولا غضب ما ينفعش، لأنه يبقى لا حمية له ولا غيره. ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، مش عارف يقوم نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب مذموم. اللي ما عندوش غضب خالص ده مش هيبقى عنده همة عالية، مش هيبقى عنده رغبة إنه يبقى عنده أخلاق حسنة، مش هيبقى عنده رغبة إنه يترقى، هيضيع. فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. يقول: واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة. إحنا قرأناها بالتفصيل من كلام الإمام الغزالي رحمه الله، لأنه هنا ذكرها مختصرة. هنقف إن شاء الله عند فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.